بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الأعراب. الأعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للأعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. باب علامات الرفع: ضم وواو ألف والنون. علامة الرفع بها تكون: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة: أخوك أبوك ذو مال حموك فوك. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي ورفع ما ثنيته بالألف. وارفع بنون: يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب: علامة النصب لها كن محصيا: الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها فال علامة ياذنها لنصبه بنصبه لنصبه علامة ياذنها لنصبه علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها ثبت. بالألف الخمسة نصبها ثبت. التزم. بالألف الخمسة نصبها التزم. وانصب بك والله ما سمعت. يلتزم أو التزم يصح هذا. بالألف الخمسة نصبها التزم. وانصب بكسر كلما وانصب بكسر كلما شنو؟ ما الذي ينصب بالكسر؟ جمعة تأنيث سالم. قلت كلما. وانصب بكسر جمع تأنيث سالم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبه واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. نصبهما بالياء حيث عما. وخمسة الأسماء نصبها ثبت. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض: علامة الخفض التي بها تفي علامة الخفض التي بها يفي: كسر وياء ثم فتح فعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى. وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفاء واخفض بفتح كل واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. انت حفظت هذا؟ ها؟ لا فليك. امتى في الليل؟ معنا وقت. ممكن شوي. ها؟ بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. ما هو حتى محمد علي يضحك عليك. سمع محمد علي. علامات النصب. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامات النصب. علامة النصب لا هاكن محصية: الفتحة والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبوهما بياء حيث عنا ونصب وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. لم أحفظ علامة الخفض. طيب علامة الخفض لم تحفظ، وليش تضحك علي؟ نضحك على روحي. تضحك على نفسك؟ أيوة، إذا كنت تضحك على نفسك يعني هو خير منك، على الأقل بذل جهده، ليش ما حفظت أنت؟ صعب علي. ها؟ لماذا لم تحفظ؟ صعب عليك الباب؟ كم فيها من بيت ولا الباب هذا؟ أربعة أبيات. صعب عليك النصب؟ صعب عليك. وانت يا ريان تحفظ شوية؟ هاي محمد. علامات النصب وعلامات الخفض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: علامة النصب لها كن محصية: الفتحة والألف والكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي: كسر وياء ثم فتح فعريفي. فالخفض بكسر لمفرد وفى وجمع تكسير لمفرد وفى. عاد. فالخفض بالكسر لمفرد وفى. لمفرد وفى. لمفرد وفى. ما هو مؤلف مفردي؟ لمفرد بالتنوين. لمفرد وفى وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. سهلة. تحفظ الطريق من سوسة لساكن؟ لا ولا فين؟ في سوسة. في سوسة؟ الحفظ في سوسة ما هو بين المدينتين؟ معي جيد. مراجعة بس؟ جميل. والإنسان يستغل وقته، طالب العلم لا يضيع وقت. رايد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب علامة النصب. علامة النصب لها كن محصية: الفتح والألف وكسر ويا وحذف نون، فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتصعد. بالألف الخمسة نصب هل تزم؟ فانصب بكسر جمع تأنيث سالم. واعلم فعل واعلم بأن الجمع والمثنى كسر نصبهما بالكسر. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها في كسر وياء ثم فتح فعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء. فالخفض بكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف. وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء آخر المثنى. والجمع خمسة البيت الأخير. أيمن. باب علامات النصب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب علامات النصب. علامة النصب لهاكم محصية. قال ناظم رحمه الله: علامة النصب لهاكم محصية الفتحة علامة النصب لهاكم محصية الفتحة والألف والكسر وياء وحذف نون فالذي الفتح به علامة لنصبه علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد بالألف الخمسة نصبها التزم وجمع وانصب بكسر جمع تأنيث سالم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا. وخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعريفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى. واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف. واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أناقش بسرعة الباب الذي تقدم الكلام عنه، وهو باب علامات النصب. النصب له كم من علامة؟ يلا يسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. للنصب علامات خمس، منها واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع نوائب وهن علامة النصب لها نفسها. لازم تستذكر البيت يعني. علامة النصب لها نفسها الفتحة. لا لا لا لا لا. الألف والكسر والياء وحذف النون. الألف والكسر والياء وحذف النون. الألف والكسرة والياء وحذف النون مع الفتحة تصير خمسة. ايش تقول أنت؟ الياء علامة للنصب لأي شيء؟ الياء علامة للنصب في المثنى فقط. فقط. غلط. محمد. الياء علامة للنصب للجمع والمثنى. جمع ايش؟ الجمع المذكر السالم. وأعلم بأن الجمع والمثنى الجمع المذكر السالم والمثنى مثاله. هل تقول رأيت رجلاني ولا تقول رأيت رجلين؟ رأيت رجلين. لماذا؟ رأيت فعل رجلين مفعول به منصوب بالياء رجلين مفعول به منصوب بالياء. بالياء نيابة عن ماذا؟ عن الفتح. نيابة عن الفتح. لأنه ها مثنى. لأنه مثنى رجلي. إيش تقولون؟ طيب أكرمت الحافظين. أنت. أكرمت الحافظين. الحافظين مفعول به. علامة منصوب علامة نصبه الياء ساكنة. الياء. علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. سالم. والياء نيابة. نيابة عن الفتح. نيابة عن الفتح. تمام. طيب. الألف علامة النصب في أي شيء؟ الألف على. الألف علامة نصب الأسماء الخمسة. كيف تقول؟ رأيت أباك. رأيت أباك. رأيت أباك. رأيت أباك. ما صح رأيت أبوك؟ لا. لا صح. كيف تعرب أباك؟ أباك مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتح. لأنه من الأفعال الخمسة. والكاف مضاف. الخمسة. من الأسماء الخمسة. أفعال الأسماء. أسماء. من الأسماء الخمسة. والكاف مضاف. مضاف إليه. طيب. تقول أكرمت ذا العلم ولا أكرمت ذو العلم؟ زرقاطي. أعرب الجملة هذه. أكرمت ذا العلم ولا ذو العلم؟ الصلاة والسلام على رسول الله. أكرمت فعل وفعل ذا شي ذا اسم اسم مر منصوب اسم شو كيف اسم ما يقال في الإعراب اسم منصوب فعل فاعل مبتدأ خبر شنو مفعول به ما هو أكرمت ذا العلم ذا مفعول به منصوب بماذا بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة العلمي مضاف إليه النون علامة النصب أم حذفها أيمن حذف النون هو علامة النصب حذف النون هو علامة النصب ليس النون نفسها إذن حذفها ولا بقاؤها حذفها في أي شيء في الأفعال الخمسة مثاله من القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه جاءت من اسمه لا قال فسكيت قال لي حاجة أخرى ايش قال لك قال نعش في لا مشي لا أنا رأيته وقال لا والله شفت معناته لا تقسم ما سمعتوش راه سمعته تمتم ما فهمتوش انت معناته في بالي ذا لا الله الله شفت كيف رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق تعرفون القصة قال تسرق قال والله ما سرقت قال آمنت بالله وكذبت بصري مع أنه رآها ها ما قلت لك سرقك أنا ما قلت لك قال الله تعالى ولن نشرك بربنا أحدا يلا ولن نشرك أنت ما أكملنا ولن نشرك بربنا أحدا لن هنا هي علامة لن علامة طيب نشرك حمزة لا نقول بحذف النون هذا. ها؟ ليس من الأفعال ليس من الأفعال الخمسة طيب وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا لن يهتدوا إذن أبدا. يهتدوا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال، لأنه من الأفعال الخمسة. إذن صارت علامات النصب خمسة: الفتحة وهي الأصلية لأي شيء، لجمع التكسير، المفرد والمضارع الذي لم يتصل به شيء، ثلاث أشياء فقط. طيب الألف للأسماء الخمسة، الياء للمثنى وجمع المذكر السالم، حذف النون الأفعال الخمسة. بقيت علامة يا أنيس، ما هي؟ لا أنيس ذكرناها، حذف النون. عبد الرحمن، الكسرة نيابة عن الفتحة وهي في جمع المؤنث السالم. الكسرة نيابة عن الفتحة وهي خاصة بالجمع، جمع المؤنث السالم. ماذا تقول؟ رأيت المسلمات. المسلمات، لو قلت المسلمات لا يجوز، خطأ. طيب نأخذ الباب الجديد. قال الناظم رحمه الله: باب علامات الخفض. قال: علامة الخفض التي بها تفي كسر وياء ثم فتح فاعرفي. هذه علامات الخفض. الخفض قسم من أقسام ماذا؟ الإعراب، صحيح؟ ولذلك في باب الإعراب ماذا قال؟ أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فهذا هو القسم الثالث من أقسام الإعراب، وهو الخفض، ويطلق عليه الجر كذلك. فالنحويون يسمونه الخفض ويسمونه الجر، والفرق لفظي. وتعرفون مدرستان كبيرتان من مدارس النحو، وهما الكوفة والبصرة. الكوفة والبصرة. فأقول: علامة الخفض التي بها تفي، يعني أنك إذا بها تفي، بمعنى تعرف، تفي بمعنى تعرف، أي تعرفها، تعرف الخفض بها، وهي ثلاثة. إيش قال؟ كسر وياء ثم فتح فاعرفي. كسر وياء وفتح، الكسرة والياء والفتحة، ثلاث علامات لأي شيء؟ للخفض. ثم وزعها رحمه الله فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، لمفرد وفاء. المراد بالمفرد وفاء بمعنى لمفرد انصرف، لمفرد انصرف، لأن الاسم المفرد قد يكون منصرفا وقد يكون غير منصرف. ما معنى منصرف؟ المنصرف هو المنون، المنصرف هو المنون، والغير المنصرف الممنوع من الصرف. والمراد بالصرف التنوين، أن إن أن. هناك أسماء مفردة ممنوعة من الصرف، فهذه سيأتيك أن كسرها أو علامة خفضها الفتح. فقدم القسم الأول فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وجمع تكسير إذا ما انصرف. الخفض أولا علامته الكسرة في الاسم المفرد الذي ينصرف، مثل إيش؟ رجل، بيت، كتاب، زهرة، قلم، وهكذا. طيب هذه أسماء مفردة منصرفة تخفض بماذا؟ بالكسرة، فتقول مررت برجل برجل، مررت برجل، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، رجل اسم مجرور بالكسر الظاهر على آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بالله، طيب لفظ الجلالة مجرور بماذا؟ بالباء، وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. طيب الاسم المفرد المنصرف، وجمع تكسير إذا ما انصرف. جمع التكسير، سبق أن جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير صورة مفرده، مثل ماذا؟ كتب، لأن مفرده كتاب، فتقول وكما قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها. من كتب يدرسونها، من حرف جر، كتب اسم مجرور بالكسر الظاهر على آخره، وهو جمع، أي جمع تكسير من كتب. واضح؟ جمع، وجمع تكسير إذا من صرف، لأن جمع التكسير قد لا يكون منصرفا. هناك جموع لا تنصرف، فمثلا هناك جمع يسمى صيغة منتهى الجموع، وهو الذي يكون بعد ألفه حرفان أو ثلاثة، مثل مساجد، مساجد، صوامع، جوامع، فواكه، هذا جمع تكسير، لكن نقول فيه جمع منتهى صيغة الجموع. منتهى صيغة الجموع ما كان على وزن فواعل أو مفاعل أو فوائيل، مفاعيل، يكون فيه ألف وبعد الألف يأتي حرفان أو ثلاث. فمثلا مساجد، الجيم والداء بعد الدال، بعد إيش؟ بعد الألف. هذه سيأتيك أنها ممنوعة من الصرف، لا تكسر بيش بالكسرة إلا إذا أضيفت أو عرفت. فتقول مررت بمساجد، لو قلت مررت بمساجد لا صح، لأن صيغة منتهى الجموع وهذه ممنوعة من الصرف. اللهم إلا إذا عرفتها، فقلت مررت بالمساجد. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. أو إذا أضيفت تقول مررت بمساجد القرية، فهمت؟ أو ما كان على وزن، وهذه لا تنصرف في أي حال، في كل حال، في حال الخفض أو النصب أو الضم. ولهذا انظر في القرآن: ولولا دفع الله، نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، ما قال صوامع، لماذا؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. صوامع وبيع وصلوات ومساجد، رأيت؟ طيب قد يكون على وزن مفاعيل أو فوائيل كالمصابيح: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي، حرف جر، بمصابي ح. لماذا لا نقول حي؟ لأنها صيغة منتهى الجموع وهذه ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون ويكسر بالفتحة. بمصابيح، ولكن لو أضفتها ايش تقول؟ بمصابيح السماء مثلا، هذا ينصرف. فصار عندنا الخفض بماذا يكون؟ بالكسرة. لأي شيء؟ للاسم المفرد. كيف؟ أعد البيت. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، وفاء يعني منصرف، كيف غير منصرف؟ لجمع للمفرد المنصرف، وجمع تكسير إذا منصرف، وجمع تأنيث سليم المبنى. ثلاث أشياء. جمع إيش؟ تأنيث سليم المبنى، المراد به جمع المؤنث السالم، هذا يكسر أو يخفض بالكسرة. تقول مررت بالمسلمات، مررت بالمسلمات، الدرس للحاضرات، للحاضرات، الدرس للحاضرات، يصح؟ ايش تقول؟ الخطاب للطالبات، يصح؟ نعم. إذن يكسر جمع المؤنث السالم بالكسرة. إذن الكسرة تظهر في واحد من ثلاثة: الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف ولا غير منصرف؟ المنصرف كذلك، كيف غير منصرف؟ احنا قلنا الآن الغير منصرف لا يكسر بالكسرة. الثالث جمع المؤنث السالم، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، يعني أن الاسم المثنى يخفض بماذا؟ بالياء. فتقول مررت برجلان، فصح هذه ما شاء الله، صحيح ولا غلط؟ هو قال صحيح، هيا خلينا نشوفه الصحيح. تقول مررت برجلان ولا برجلين؟ برجلين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لو قلت في يومان لا يصح، لأنه مثنى، والمثنى يخفض بماذا؟ بالياء ليس بالألف. ولهذا قال واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء يا أخي المثنى. تقول مثلا أعطيت نعم أعطيت مالا للبن، تاني ولا تيني؟ للبنتين. لماذا؟ لأنه مثنى واللام حرف جر، وجر المثنى يكون بماذا؟ يكون بالياء. سهل. فصارت الياء علامة للخفض في أي شيء؟ في المثنى فقط، في المثنى فقط، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، ما زال جمع المذكر السالم. نشوف. والأسماء الخمسة كذلك، ولهذا قال بعدها والجمع والخمسة فاعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. والجمع والخمسة، المراد بالجمع جمع المذكر السالم، هذا يخفض بالياء. فتقول مررت بالمسلمين، قال الله تعالى من المؤمنين رجال، من المؤمنين، فجمع المذكر السالم يخفض بالياء. يخفض بالياء. طيب لو قلت في المسلمون، في المسلمون مجتهدون، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن في حرف جر، وجمع المذكر السالم بماذا يخفض؟ بالياء لا بالواو، فلا صح أن تقول في المسلمون، تقول في المسلمين. طيب جمع المذكر السالم، الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة كذلك تخفض بالياء، تقول مررت بذي الشرف، بذي الشرف. لو قلت مررت بذا الشرف لم يستقم، مررت بذو الشرف كذلك لا بد أن تكون بذي، لأنه اسم الأسماء الخمسة. قال صلى الله عليه وسلم يا سعد إنك لن تضع اللقمة في في امرأتك، في في امرأتك، ولا في فو امرأتك، في في في في امرأتك. فالرجل الذي قال له كل بيمينك، فما رفعها إلى فيه. طيب أعطيت لأخاك كتابا، رايت أعطيت لأخيك كتابا، لأنه اسم الأسماء الخمسة، فكيف تعربها؟ أيعرب الجملة هذه؟ وين الفاعل؟ تو، نعم. مفعول به مجرور. يا سلام على العربية بتاع القرن الحادي والعشرين. مفعول به ما يزي هذه الطامة، الطامة الثانية ومجرور. لأنه يفكر بالمعنى اللغوي، يقول لك هو الأخ، هو الأخ ذا الكتاب، إذا المفعول به هو. صحيح ولا غلط؟ أعطيت لأخيك، اللام حرف جر، أخيك اسم مجرور بالياء وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، كتابا مفعول به منصوب، ولما هو هكذا؟ ها؟ مفعول به ثاني. أنت لا يحل لك أن تتكلم في العرب، محجور عليك. مفعول لأجله، شنو الكلام؟ وين مفعول لأجله؟ قلت لي أخيك جار ومجرور، ما أسهل من هذا. فتوى، خلينا من الوظيفة، دعوك من الفلسفة في النحو، قواعد هذه. لا تريدون تغيير النحو كذلك؟ ها؟ كيف ما قريته هيك؟ يعني حتى النحو اختل في العهد السابق؟ الله العظيم مصيبة. لأن الإعراب هو الصواب، الإعراب قواعده غير، لا تختل أبدا. طيب لأخيك جار ومجرور، قال بعدها لا لا لا، الجمع أخذناه، واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. هذه نجعل لها درسا خاصا لأن فيها بحث، ونلزمكم بحفظ بعض القواعد فيها، وهي قواعد المنع من الصرف. فهمت؟ لابد أن تعرف عن الممنوع من الصرف في اللغة العربية، تحتاج إلى أن تحفظ بعض القواعد وتضرب لك بعض الأمثلة. نقف على هذا إن شاء الله.